الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام هذا الإمام الكبير، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، في عقيدته التي وسمها أو وصفها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه، وهي بحق عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد وفق الله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لعرض مسائل العقيدة عرضا نافعا شاملا مستغرقا، وفي ذلك هو متبع لا مبتدع رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في المقاطع الدروس السابقة عن كلامه رحمه الله تعالى عن التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، يعني جملة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنبوة وختم الرسالة وعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ما حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به. ثم ابتدأ في الكلام عن بعض مسائل الاعتقاد، ومن أهم مسائل الاعتقاد التي بدأ بها هنا قوله: وإن القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ بلا كيفية. وهذا فيه بيان أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وكنا تحدثنا في الجلسة الماضية عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقلنا إن الله تبارك وتعالى متكلم بكلام يسمع ويفهم، وأن الله تبارك وتعالى يسمع من شاء من خلقه كلامه، ويبلغ ويكلم تبارك وتعالى من شاء من خلقه بالكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى. وقلنا إن الأدلة على هذا كثيرة، في وذكرنا بعض تلك الأدلة، ومن أهم ما يعني يبين به إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أن الكلام صفة كمال لله عز وجل، وأن المتكلم في عرفنا أكمل من غير المتكلم. فإن الإنسان لو كان عنده رجلان يخير بينهما، فإنه إنما يختار المتكلم ولا يختار الأبكم، وقد عاب الله تبارك وتعالى على المشركين أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، وعاب على الذين عبدوا العجل أن عبدوا من لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فعابهم بذلك. فمعنى ذلك أن المتكلم أكمل من غير المتكلم في عرفنا، وهذا لا يحتاج إلى تدليل. فكيف نصف الله تبارك وتعالى بصفة النقص وهي عدم الكلام؟ وإنما نقول هذا أن الله تبارك وتعالى متكلم بالأدلة، ونقول إن وصفه بعدم الكلام هذا وصف له سبحانه وتعالى بالنقص، بناء على أن طائفة للأسف ممن ينتمي للإسلام يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وهم من نسميهم الجهمية أو المعتزلة. وهذا قول غاية في الغرابة، وهو في حقيقته وصف لله تبارك وتعالى بالنقص. ولولا أنهم متأولة لقلنا إنهم كفار، لأن من يصف الله تبارك وتعالى بالنقص فهو في الحقيقة طاعن في الله تبارك وتعالى، مستهزئ بالله عز وجل. ولكن لما كانوا متأولة ندفع عنهم الكفر، ولكن القول في حقيقته قول في غاية القبح، وليس عليه أدنى دليل لا من القرآن ولا من السنة. وإنما هؤلاء الناس قعدوا قاعدة من عقولهم حتى أنها ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، أنهم زعموا أننا إذا وصفناه بالكلام فإننا نصفه بصفة البشر. ولا يخفى أن صفات الله تبارك وتعالى إذا وصفناه بصفة فإنما نصفه بها على صفة الكمال، وكل من كان من المخلوقات موصوف بشيء من تلك الصفة التي نصف الله عز وجل بها فإنه موصوف بها على الصفة التي تليق بالمخلوق. فإذا قلنا إن الإنسان حي والله تبارك وتعالى حي، فإننا نثبت لله عز وجل الحياة الكاملة التي لم يبتدئها نقص ولا موت ولا عدم ولا نهاية لها، وهي حياة غاية في الكمال. بخلاف الإنسان فإن حياته كان يتقدمها العدم، ثم هو إلى موت، ثم بين ذلك إلى نقص في معاني الحياة من المرض والنوم وما إلى ذلك، وأحوال تليق بالإنسان. فإذا نحن لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول إن صفة الله عز وجل مثل صفة المخلوق. ومن هذا الباب كل صفات الله عز وجل التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، بل مدح الله تبارك وتعالى بها نفسه بأنه موصوف بهذه الصفات. فكيف نزعم أن كل صفة نثبتها للمخلوق لا نثبتها لله تبارك وتعالى؟ هذا خلف في الكلام وتحكم في كلام الله عز وجل، وهو لا شك ولا ريب أنه من الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأخذوا ينظرون إلى هذه النصوص وهذه الأدلة نظرة، نسأل الله العافية، نظرة من زاوية فاسدة ضيقة، حتى منعوا أن يكون الله تبارك وتعالى متكلما، ومنعوا أن يكون الله عز وجل سميعا أو بصيرا أو عليما. كل ذلك منعوا الله تبارك وتعالى أن يوصف الله تبارك وتعالى بذلك. ثم هؤلاء هم الذين عناهم الطحاوي رحمه الله تعالى هنا بقوله ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لأن هؤلاء الناس يزعمون أن الكلام الذي هو القرآن الكريم يقولون أنه ليس كلام الله، يقولون إنه ليس كلام الله، إنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بشر، والنبي بشر. والله تبارك وتعالى قال عن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يقصد كلام الله تبارك وتعالى. ماذا رد الله تبارك وتعالى عليه؟ قال سأصليه سقر، قال سأصليه سقر بما كذب وافترى على الله تبارك وتعالى. فالذي يقول إن القرآن كلام البشر الله تبارك وتعالى قد دمغه بهذا الحكم وحكم عليه بهذا الأمر وهو أنه سيصليه سقر إذ هذا القول إنما هو قول الكفار. قال المصنف رحمه الله تعالى فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وهو حقا لا يشبه قول البشر، كلام الله تبارك وتعالى القرآن لا تنقضي عجائبه، وهو آية ومعجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تحدى الله تبارك وتعالى بها الإنس والجن، فقال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين بل أعدت للكافرين. بل الله تبارك وتعالى توعدهم بهذا الوعد هذا الوعيد ثم هو سبحانه وتعالى بين أنه لا يمكن أن يفعلوا ذلك لأن البشر لا يستطيعون على صفة الله ولا يتمكنون من أن يدنوا من صفة الله تبارك وتعالى. وإذا قرأ أي واحد منا كلام الله تبارك وتعالى القرآن يدرك الفوارق الكبيرة بين كلام الله عز وجل وكلام من سواه من البشر، يدرك الفرق، وفيه من العلوم والآيات والدلائل والبراهين ما لا يستطيعه في الحقيقة البشر. فإن القرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة إلى يوم القيامة، الخالدة إلى يوم القيامة، وهو كلام خالق البشر ولا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله ولو اجتمع، كما قال الله تبارك وتعالى ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان كل واحد منهم يتعاون مع الآخر فالحقيقة أنه لا يمكن أن يأتي بمثل كلام الله تبارك وتعالى. فإذا نحن هنا في هذا الأمر الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى نتبين أن من زعم أن الله لا يتكلم، هذه أصل المسألة التي ذكرناها لكم من قبل، أن أول من ادعى ذلك هو الجعد بن درهم، فإنه ادعى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأخذ هذه الدعوة عنه الجهم بن صفوان ثم أخذها عنهم المعتزلة وجعلوها جزءا من عقيدتهم، جزءا من عقيدتهم أنهم يقولون إن الله لا يتكلم. إذن هذا القرآن من أين؟ قالوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى هنا وصف من قال ذلك بأنه سيصليه تبارك وتعالى سقر لافترائه على الله عز وجل ولإبطاله ما تمدح الله تبارك وتعالى وما مدح الله تبارك وتعالى به نفسه من أنه أنزل الكتاب. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على الحمد لله الذي أنزل الكتاب على الحمد لله الذي أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالله تبارك وتعالى حمد نفسه على إنزاله لهذا الكتاب مما يدل على عظمة هذا الأمر عند الله عز وجل. ثم يأتي ناس من الناس يقولون إن هذا القرآن كلام الله، إن هذا القرآن ليس كلام الله تبارك وتعالى. انتهينا من المسألة الأولى في الكلام على صفة الكلام لله عز وجل وهي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية تتعلق أيضا بإثبات صفة الكلام وهي أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت وليس كما يزعم بعض الناس أن كلامه نفسي، أن كلامه نفسي يعني أنه لا يتكلم بكلام يسمع منه ولا وكلامه ليس له حروف، وهذا كلام باطل، وإذا صح التعبير افتراء على الله عز وجل بوصف كلامه بصفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لأننا قلنا في كلامنا عن صفات الله عز وجل أننا إنما نصفه بالصفات الثابتة في القرآن والسنة. فمن أين أن الله تبارك وتعالى قال إنه لا يتكلم إلا بكلام النفس؟ من قال ذلك؟ ثم إذا كان الله يتكلم بالكلام النفسي فقط، من الذي سمع كلام الله هذا؟ من الذي سمعه؟ لا يمكن. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن نعلم ما في نفسه جل وعلا إلا أن يخبرنا. فإذا حين يقولون إن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام نفسي، وهذا قول الأشاعرة وقول الماتريدية، وكل من ينكر الصفات الاختيارية لله تبارك وتعالى يزعمون أن هذا كلام نفسي لله عز وجل، وهو قول باطل. بل إن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع وبحروف يعقل عنه، كما قال تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يمكن أن يكون هذا النص وهذه الكلمات هي في نفس الله عز وجل. كيف تلقاها موسى؟ وكيف يقول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى، والاستماع يكون لما في النفس أو لما يكون فيه صوت؟ إنما الاستماع للأصوات، فالأذن إنما تسمع الأصوات، والعقول إنما تفكر في الأمور النظرية، والأعين إنما تبصر الذوات. فلذا إذا قال الله تبارك وتعالى فاستمع لما يوحى، يقصد بذلك أنه سيسمع كلاما يعقله ويفهمه، وقد عقله موسى عليه الصلاة والسلام وفهمه. وكذلك الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فالله تبارك وتعالى قال عن موسى قال في خطابه لموسى أنه ناداه، والنداء لا يكون إلا بصوت، والنداء لا يكون إلا بصوت. فإذا الله تبارك وتعالى يتكلم جل وعلا بحرف وصوت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أنيس، وهذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سعى في تحصيله شهرا، فإنه علم أن عبد الله بن أنيس كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه جابر. قال: فشددت على راحلتي فذهبت إلى مصر، فمشيت شهرا يقول رضي الله تعالى عنه حتى جاء إلى مصر وفيها عبد الله بن أنيس. فلما طرق عليه الباب قال له الخادم: من بالباب؟ قال: جابر. قال فرجع إليه فقال له، يقول جابر، قال: من؟ جابر بن عبد الله. فرجع إليه فقال: نعم، جابر بن عبد الله. قال: فقام عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يطأ ثوبه من عجلته وفرحه بمجيء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فلما قابله اعتنقه. قال: إني جئتك أسألك عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته أنت فخشيت أن أموت أنا أو تموت أنت ولم أسمع. قال: نعم. قال: ما هو؟ فذكر له حديث النداء. فقال عبد الله بن أنيس: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا بهما. قال: قلنا يا رسول الله وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فجزء الحديث الذي نريد أن نستشهد به هو هذا الجزء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أن الله ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لعبد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أؤديها له، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أستوفيها له حتى اللطمة. قال قلنا يا رسول الله كيف وإنما نأتي الله تبارك وتعالى بهما ليس معنا شيء. قال صلى الله عليه وسلم قال بالحسنات والسيئات، قال بالحسنات والسيئات، ثم قفل لما سمع هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قفل راجعا إلى المدينة. فهذا فيه نكتة مهمة جدا، وهي حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سار شهرا في سماع هذا الحديث، سار شهرا في سماع هذا الحديث. فهذا الحديث فيه نص صريح أن الله يتكلم بصوت جل وعلا، يقول بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه صفة لا تكون لأصوات البشر، لا تكون لأصوات البشر. لهذا يقول البخاري رحمه الله تعالى إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله عز وجل، فليس هذا لغير الله عز وجل، لأن الناس إذا نادوا بأصواتهم فإن القريب يسمع والبعيد بالكاد يسمع، ولا يمكن أن يتساوى القريب والبعيد في ذلك. وهذه المسألة كما قلت هي في حقيقتها رد على من زعم أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت، وهم الأشاعرة، ويزعمون أن الله يتكلم بكلام نفسي. ونحن نقول في الحقيقة أن الكلام النفسي ليس هو الكلام في لغة العرب، لأن لغة العرب إنما يقصدون بالكلام إذا قالوه يقصدون به الكلام الذي بحرف وصوت ومكون من هذه الكلمات، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى كلامنا لفظ مفيد كاستقم ثم واسم ثم واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني أن الكلام لا بد أن يتكون من واحد من هذه الأشياء أو من هذه الأشياء، اسم وفعل وحرف، هذا هو كلامنا. والكلام النفسي لا يتضمن لهذه الأشياء، لا يتضمن الاسم ولا يتضمن الحرف ولا يتضمن الفعل. ثم قال واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة قد تكون مشتملة على أشياء كثيرة، والكلمة الواحدة هي الكلمة الواحدة سواء كانت اسم أو فعل أو حرف، والقول مثلها. فإذا الكلام النفسي ليس واردا هنا، بل عندنا من الأدلة الشرعية ما يدل على أن الإنسان على أنه إذا قصد الكلام النفسي يقيد، كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم، فقيدها هنا بأنها في أنفسهم، فلما أراد ما في النفس قيدها تبارك وتعالى. وبين، وهناك نصوص تبين أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، وهذا مما يدل على ذلك قول مريم أو قول الله تبارك وتعالى لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. ثم قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. لا شك أنها كانت تحدث نفسها، ولا شك أنها أشارت إشارة تتضمن حديث النفس، ولكنه لم يحسب عليها كلاما، وإلا كانت حانثة في يمينها ومغيرة لتوجيه الله تبارك وتعالى لها. بل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى لأمتي عما حدثت به نفسها دليل على، ثم قال ما لم تتكلم أو تعمل، دليل على أن الكلام يختلف عن حديث النفس، وأن حديث النفس شيء. ولا يخفى عليكم أن الصلاة قد يكون فيها حديث نفس ولكنه لا يبطل الصلاة. أما لو تكلم الإنسان بشيء من الكلام الذي هو خارج عن مطالب الصلاة من القرآن والدعاء ونحو ذلك فإنها تبطل صلاته ولا تبطل صلاته بحديث النفس ولا تبطل صلاته بحديث النفس. فكل هذا يدلنا ويؤكد لنا أن الكلام هو الذي يكون بحرف وصوت، وأن الله عز وجل حين وصف نفسه بالكلام فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، دليل على أن هذا الكلام هو كلام بأحرف وأصوات أو بحرف وصوت، ولا يكون غير ذلك مما يقصد بإطلاق الكلام. يعني أننا إذا أطلقنا أن هذا كلام فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون بحرف وصوت. وهذا كما قلت رد على طائفة ممن ينتسب للإسلام ممن يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم إلا بكلام النفس. ولا زلت أقول إن مثل هذا الكلام ومثل هذا الابتداع هو في حقيقته من جيوبهم، لم يأتي عليه دليل من القرآن ولم يأتي عليه دليل من السنة، بل ولا يدل عليه حتى العقل، لا يدل عليه حتى دليل الكمال، لا يدل عليه. لأن الكمال أن تبلغ ما تريد وتوصل رسالتك لمن تريد. ولا يخفى علينا أن رسل الله صلى الله عليهم الصلاة والسلام كلهم بلغوا دين الله، يعني بلغوا ما بلغهم الله تبارك وتعالى إما مباشرة أو عن طريق رسول، كما قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلا يمكن في الحقيقة الحال أن يكون إلا بهذه الطرق، وأن الله تبارك وتعالى متكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي مرتبطة بالتطبيق العملي أو التطبيق لكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. نحن عندنا بفضل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هو كلام الله، وعندنا التوراة والإنجيل كلام الله، وإن كان هذان يعني التوراة والإنجيل قد حرفهما أصحابهما وغيروهما وبدلوهما وضيعوا منهما ما ضيعوا، وضاع وذهب عليهم جزء كبير من كلام الله. لكن القرآن كلام الله تبارك وتعالى قد حفظه الله عز وجل كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنحن نقرأه في هذا الزمان كما أنزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو شيء من كلام الله عز وجل، هو صفة من صفات الله عز وجل، هو كلام الله تبارك وتعالى الذي بين أيدينا. عندنا السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وحيا كما قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، فالله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا من وحي الله عز وجل بكلامه هو عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فهو شيء آخر غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة شيء من حديثه إلا القرآن، كان ينهى أن يكتب شيء إلا القرآن، خشية أن يختلط كلام الله تبارك وتعالى بكلامه عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء واضح الفرق بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله، وكل ما كان من صفة الله عز وجل فهي صفة الخالق، لا يمكن أن تكون مخلوقة، لا يمكن أن تكون مخلوقة. وهناك طائفة زعموا أن القرآن مخلوق، وذكرنا لكم المحنة التي امتحن بها الإمام أحمد في زمنه رحمه الله تعالى في مسألة القرآن، وهي أن المعتزلة زعموا أن القرآن مخلوق، وهذا القول إنما قالوه لأنهم يزعمون أن الله لا يتكلم، يزعمون أن الله لا يتكلم، فلذلك لما قالوا لا يتكلم قيل لهم وهذا القرآن ما هو وما حاله وما شأنه؟ قالوا هذا مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق غيره. وهم الذين قصدهم المصنف رحمه الله تعالى بأنه من قال إن هذا القرآن قول البشر قال إن الله تبارك وتعالى قال فيه سأصليه سقر. والحقيقة أن الأدلة كثيرة جدا، سواء من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم المؤكد لحقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الذي يسمعه ما هو؟ هو كلام الله. وماذا يسمع؟ إنما يسمع القرآن، إنما يسمع ماذا؟ القرآن. فإذا الله تبارك وتعالى وسم ووصف هذا الكلام الذي يسمعه والذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على المشركين هو كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون مخلوقا. والله تبارك وتعالى يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ففرق الله تبارك وتعالى بين القرآن وخلق الإنسان، فرق الله تبارك وتعالى بين القرآن وخلق الإنسان، فقال إن القرآن هو الله تبارك وتعالى علمه، الله تبارك وتعالى علمه، الرحمن علم القرآن، ما قال خلق القرآن ولا قال خلق القرآن والإنسان، إنما الله تبارك وتعالى فرق بينهما فقال علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فإذا هذا دليل يؤكد ويوضح أن القرآن من علم الله تبارك وتعالى، وعلم الله صفة من صفاته، وأن القرآن من كلام الله عز وجل وليس من كلام البشر، فلا يكون إذن مخلوقا. وكذلك الله تبارك وتعالى فرق بين الخلق والأمر، والأمر هو القرآن، ألا له الخلق والأمر، والأمر إنما هو الوحي وإنما هو القرآن الكريم، ففرق الله تبارك وتعالى بينهما، ففرق الله عز وجل بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يتعرض إلى القبائل في سوق عكاظ فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، ويقصد بكلام ربه هنا القرآن الكريم. وإذا نسبه إلى الله عز وجل إنما هو نسبة صفة إلى موصوف، إنما هو نسبة صفة إلى موصوف. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، يعني لا ترجعوا القرآن إلى أهوائكم، لا تطبقوا أو لا تحاولوا أن تفهموا القرآن وفق أهوائكم، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، إنما أنزله الله عز وجل وإنما أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه ليطبق وليعمل به، ولا يتابع به الهوى ولا ينظر إليه من خلال الهوى، إنما ينظر إليه أنه رسالة من رب العالمين، يجب على الإنسان أن يصوغ هواه وفقه وفق القرآن، لا أن يصوغ القرآن وفق هواه ولا أن يجعل القرآن تبعا لهواه. وكذلك ورد عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا هناه، يقصد فروة بن نوفل، يقول له يا هناه إنك لن تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بأفضل مما بأحب إليه من كلامه، بأحب إليه من كلامه، يعني كلام الله تبارك وتعالى القرآن، يعني يقول أن تتقرب إلى الله بما تشاء، لكن اعلم أن كل تقرب منك إلى الله عز وجل فإن أعظم قربة إلى الله هي أن تتقرب إليه بقراءة كلامه جل وعلا، وكلامه هنا هو ماذا؟ القرآن الكريم. لهذا يعني كان إجماع أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول عمرو بن دينار رحمه الله أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فإذا هذا وأمثال كثير من النصوص كلها تدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ولا يمكن أن يكون شيئا من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقا، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق وأن الانضباط على هذا الأمر، نحن في الحقيقة الكلام عندنا كثير، قد ملأ الأرض الكلام، كلام الحق والكلام الباطل، فكونه يكون بين يديك كمسلم كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم الله تبارك وتعالى بحرف الله تبارك وتعالى، وكما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من أكمل النعمة وأعظم المنة منه جل وعلا، أن جعلنا ننطق بكلامه تبارك وتعالى ونتلو كلامه جل وعلا ونتعبد له بكلامه جل وعلا، ونثق في قرارة نفوسنا وقوة يقيننا أن هذا الكلام الذي نقرأه حين نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أننا إنما نكرر كلاما تكلم الله تبارك وتعالى به، وكان ابتداؤه منه سبحانه وتعالى، ليس إلى جبريل عليه الصلاة والسلام على مقامه العالي، وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مقامه العالي، إنما لمن هو أعلى من ذلك وهو الله تبارك وتعالى، وهو الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذه من أعظم المنة علينا نحن المسلمين. ثم يأتي أناس يدلسون على المسلمين ويزعمون أن هذا القرآن مثله، أن هذا القرآن مثله مثل غيره من الكلام، لا يختلف عن كلام بقية البشر، فإنه مخلوق كما خلقنا الله تبارك وتعالى وأنطقنا وخلق منطقنا وخلق كلامنا، فهذا الكلام مثله، وهذا لا شك أنه تنزيل لكلام الله تبارك وتعالى من المقام العالي والمكان السامي، تنزيل له من ذلك المكان إلى أن يكون مساويا لكلام البشر، وهذا قول باطل، بل إن الواقع أنه لا يمكن أن تقارن أي إنسان، لا يمكن أن يقارن بين كلام الله تبارك وتعالى، أعني القرآن الكريم، وبين كلام بقية البشر، فكلام البشر يليق بهم، وكلام الله تبارك وتعالى هو من صفته جل وعلا، فله الجلال والكمال والجمال. نعم، نتوقف نقرأ التحاق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.